وش عاد ذنبك ذنبك ذنبك من يديك انت نادم هذا هو اللي يهم انت نادم هذا هو اللي يهم غير هذا ما يهم خلنا فيني ما همني ما همني بيضحك إلا بضحك ما علي عندي حق ورد رب الحق لي انت ناني وضع كل شيء من يديك ذق يا ظالم حرقتي وابكي علي وش بيضحك إلا بضحك ما علي عندي حق ورد رب الحق لي انت ناني وضع كل شيء من يديك ذق يا ظالم حرقتي وابكي علي أصلي الطيب مو غريب علي ما هو بقول فعل يشهد علي افهم القصدي وتعلم تراه مو كل حي يتعوض بحي أصلي الطيب مو غريب علي ما هو بقول فعل يشهد علي افهم القصدي وتعلم تراه هذا